نقول له ادرى غلط بتاعك، لو وقفت عند التعقل كان كافي، ثم تقول لمن تعقلته ماذا تريد مني، ما اسمك وما تريد مني، واللي لو ما اعمل اللي انت عايزه تديني ايه، يقوم يجيب لك رسول. اذن المطلوبات في التدين اما قلبيه وهي الاعتقاد بان في اله واجب الوجود وواحد وفيه رسول والرسول ده صادق ومؤيد بمعجزه، دي كلام عقلي واضح. بعد ما امنت بالعقليه دي الواضحه المشهوده قالت لي اشياء ما علاش دليل، ولد المشهد غيبا، هيجي يقول لي بقى الجنه هتاكل فيها ولا تتغوطش، مش العقل مش اكل فيها ولا تغوطش، يقول لك الله. لكن من اللي قال ربنا اللي انا خدت من المشهد، يبقى انت امنت بيه. ولذلك يقول لك الجوارح اخرى، يقول لك الاله الذي امنت به لازم تبقى على اتصال به دائما ما تنساش، فشرع لك الصلاه 5 مرات دوام الولاء. وبعدين الكون في ضعاف مخلوقين لقصد، وفي اقوياء لازم دول يعيش دول، ده بالعقل كده الله. طب والصوم، اما لك ايه الصوم يا اخي، انت اذا اعتدت ان لا تعصي الله ما عدتش تشرب خمر، ذهبت الخمر من بالك فلم تعد في متناول خواطرك عنها، واصبح عدم شربك الخمر عاده متاصله فيك، والله يريد ان يستديم في التكليف حراره العباده لا الف العاده، يقوم يجي في شيء محلله لك النهارده في شعبان اخر شعبان يقول لك الصبح اوعى تاكل، يبقى بيعمل ايه دلوقتي؟ لانك انت قلت لك الشيء المحلل خدت عليه والشيء المحرم بعدت عنه، فبقت عاده لك ولا عاد يجي على بالك، فتبقى عاده. انا عايزها حراره عباده، تبقى شيء امبارح كان حرام والنهارده لا حلال، او شيء كان حرام الله. اذا كل تكليف من هذه التكليفات نقول طيب طب طب وليه عملها 5 فروض؟ قال ما كانت 50، لما تعمل انها كانت 50 تجدها استوعبت كل الزمن قوي، 50 على 24 ساعة مش كده؟ يبقى كم 5 خلاها 48 بس على 24 ساعة، يبقى كل ايه ساعتين، كل ايه كل نص ساعة فرض شغلان. ده بيزهقوا لما يروحوا الحرم، وبعدين العصر جدا وما لحقوش يقعدوا، والمغرب جدا وما لحقوش يقعدوا والعشاء جدا. ولذلك النكته المشهوره الشيخ احمد الله يرحمه لما قعد يقول له قوم يا صلي، طب احنا لسه جايين العصر جدا، وبعدين بعد شويه العصر المغرب جدا قوم العشاء، قال له يا شيخ احمد احنا جايين نحج مش جايين نصلي. الله. تبقى اذا الحق سبحانه وتعالى نقول له طيب عرفت دي الصلاة والصوم، طب تقول لي بقى اشمعنى 5، طب اشمعنى دي 2 ودي 3 ودي 4؟ قال لا، تبقى اذا انت وقفت عند حاجات ليه، لان اللي شرع عمل لك كده. كذلك في اللسان اللي بيتكلم ده والذكر، فيه كلام تفهمه وكلام يقف فيه عقله، ففواتح الصور كلها مما تقف فيه العقول، خلاص، والباقي مما تتفق فيه العقول. قال لك ليه؟ قال لك لأن فيه فرق بين من يقبل على الشيء لتعقله وبين من يقبل على الشيء بدون تعقل، ولكن لأن الآمر أمر به. وإحنا ضربنا مثل زمان وقلنا هب أن سيدا في البيت وعنده عمال، والعمال دول بياخدوا رتبهم كل شهر، فجي قال للولد عامل يا واد شيل الحجر اللي محطوط في الاوضه دي، قال له ما اقدرش اما اجيب واحد تاني يشيل عني، يا واد شيله ده تحت الفلوس اللي هتاخدوها منها مرتبكم، يروح يكافح فيه ويشيله. لما شاله شاله للعله ولا للامر؟ للعله. اهو ده مش ايمان بقى، احنا عايزين اللي يعمل ايه؟ يعمل للامر. نعم. قوله فهم لا يؤمنون إخبار

اهو جالهم الرسول وعملوا فيه اللي كذا وعملوا فيه اللي كذا، يقولوا مكذبين في الكل. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر. اللي تنذره وتخوفه ده مين؟ اللي يخاف من إنذارك مين؟ الذي اتبع الذكر وآمن بالله وآمن بأن القدرة هيبعثه وأنه هيعذبه، ده اللي الإنذار يفيد فيه. إنما اللي مكذب الأصل يبقى الإنذار ما ينفعوش. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. خشي الرحمن بالغيب، الخشية خوف بمهابة، فيه خوف بكر، خوف بكر، إنما خوف بمهابة. دي اللي بالنسبة لله المؤمنين يخشون ربهم خوف بإيه؟ مش خوف بكر كده وإن يعني لا، يخشون ربهم. ولذلك يخشون ربهم من فوقهم، يخشون ربهم من إيه؟ من فوقهم. الذين يؤمنون بالغيب، الغيب هو ما هو الغيب؟ الغيب زي ما قلنا ما غاب عنك ولا يوجد في الكون طريق يوصل إليه بالخطوات. احنا عندنا مثلا لما يدوا تمرين هندسة ولا نظرية هندسة يقول لك المطلوب، مش كده؟ المعطيات والفرض والمعطيات والمطلوب، مش كده؟ تقوم تقول له كذا يساوي كذا بالنسبة لكذا حسب كذا وكذا إلى أن تصل. فالجواب له مقدمات في المعطيات توصلك للغاية. ولذلك تجد علم الغيب بينقسم قسمين: غيب استأثر الله به لا يظهر عليه أحد إلا من ارتضى من رسول ولا جعلش فيه في الكون مقدمة تدل عليه، وفيه غيب هذا الغيب له مقدمات لما تستعملها تصل إلى المطلوب، وفيه غيب كان غيب زمان وبقى مشهد دلوقتي. قال لك الغيب الذي كان فيما مضى ثم صار مشهدا لك الآن يحفزك على أن تصدق الغيب الذي لم تدرك غيبه الآن. تقول يا سماه زي اللي فات بقى، ما أنا كنت مش مدرك دوكا وبعدين تبين أنه حقه وجيه أهو. يبقى لما يقبلك بقى بحاجة تانية تبقى تصدقها تقول ما هي زي ديك بقى. يبقى إذن الغيب الذي جعل الله له مقدمات وله ميلاد، قلنا كل غيب في الوجود من الغيب من غير الغيب الأول الذي استأثر الله به فلا يطلع أحد عليه إلا من ارتضى، نقول له الغيب ده إمتى يبقى مش غيب يبقى مشهد؟ قال لك كونه مشهد له ميلاد يتولد فيه. فإن صادف بحث البشر عنه يبقى بحث البشر جه ويمين ويا ميلاده يظهر. طب وإن لم يصادف وجي معاد ظهوره والناس ما كانوش بحثوا عنه، قال لك يخرجوا إلى الكون صدفة وأخلى باختراعات اللي جت دلوقتي وجديدة اسمها إيه، بيبحث بشيء وطلع له شيء. إذن فالغيب المطمور في الكون وسيصير مشهدا له ميلاد. هذا الميلاد إن صادف بحث الناس عنه يوم يجي البحث ويا الميلاد، وإن ما صادفش بحث ما فيش بحث أو بحث وما وصلوش يوم يجعله إيه. ولذلك أعقد المسائل اللي احنا بنشوفها دلوقتي كلها جت صدفة، بيبحث في شيء وتجيله صدفة، لأن ميلاد الغيب جاء وبحثك لم يجئ. فأنا ما أخرش لأن بحثك ده، لأن أنا عايز الوجود السر ده يظهر إيه، يظهر الآن. وما كان غيبا فصار مشهدا استدل منه على أن الغيب اللي لسه ما ظهرش إيه هيبقى زي ده برضه، فتزداد إيمانك بما إيه؟ بما أخبر الله به إيه؟ غيبا. وقد يوجد من العقلاء أو من الناس الموهوبين من يفسر لك الغيب الذي لن يأتي أوانه